الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأكوان المحيطة بنا ظاهرها غرة وباطنها عبرة، والنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. الإنسان بين اعتبار وبين غرور. ظاهر الأمر أن الدنيا تغر ثم تضر، والشيطان كذلك، ولا يغرنكم بالله الغرور. فظاهر الأكوان غرة، يعني غرور، هذا يريد كرسيا، هذا يريد مالا، هذا يريد ولدا، هذا يريد تفوقا، هذا يريد نجاحا في أمر ما. هذه الأمور ظاهرها، ظاهر الدنيا غرة، فالنفوس تنزع إلى هذه الغرة، تنزع إلى المال والمنصب والوضع الاجتماعي. أما باطن الأكوان عبرة، يعتبر الإنسان، هكذا تنظر القلوب المطمئنة والمستنيرة والمضاءة بنور الله، تنظر إلى عبرتها. والتاريخ كما تعلمت أنا منه ليس الذي كتبه المؤرخون، لا المؤرخون المسلمون ولا غير المسلمين. فالإنسان عندما يكتب فهو خطاء، يكتب في أمور صحيحة ويكتب ما يعتريه النقص البشري أمورا غير صحيحة، أو ينشر أو يعني يصل إليه كذب فيقوله ويكتب على أنه صدق، أو يعرف أنه يكذب ويكتب هذا الكذب ويقول إن هذه حقائق. لكن التاريخ الحقيقي الذي يعني يعيش الإنسان في كنفه هو التاريخ الصادق، التاريخ الحقيقي، التاريخ، هذا التاريخ مكتوب في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منذ أن قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كتب في هذا الكتاب في خلال 6236 آية. التاريخ الحقيقي للبشر ليس عند خلق آدم، لا قبل خلق آدم، وليس في هذه الدنيا، لا. التاريخ يكتب الحاضر أو الماضي إن استطاع أن يكتب. هذا الكتاب سبحان الله كتب الماضي والحاضر والمستقبل. أي كتاب في التاريخ يكتب مستقبل الإنسان بعد أن ينزل إلى القبر، ثم بعد أن انحشر والنشور والحساب والميزان وتطاير الصحف، ثم بعد ذلك الصراط وحوض الكوثر والنار وما فيها والجنة وما فيها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. إذن المسألة، هذا التاريخ الحقيقي للإنسان في كتاب الله عز وجل. ويكفيك قضية التوحيد، عندما توحد استريح الأمور كلها، الأمور كلها عندما تعلم أن رب العباد هو لا إله إلا هو، وهو الحي وهو القيوم، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لو توقفت عند هذه الآيات أو هذه الكلمات في آية الكرسي في سورة البقرة لاستراح قلبك، علمت أنك عبد لرب وإله لا إله إلا هو، لا أحد ينازعه في ملكه، وهو حي لا يموت، سبحان الله، قيوم تقوم بأمره السماوات والأرض ومن فيهن، لا تأخذه سنة ولا نوم، مهما اعتمدت على إنسان أو على نفسك أو علمك أو عقلك أو مالك أو جاهك أو قبيلتك، كل هذا زائل. إنما أنت عندما تتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أحبتي في الله عندما أكلمكم عن الأمل لا أكلمك عن تهويمات فلسفية، لا، أنا أعايش الأمل من الاستقراء من كتاب التاريخ الحقيقي، كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما يفهم المسلمون حقائق تاريخهم وحقائق ما في كتاب الله، يعني ينتصرون ويستقيم الواحد منهم على طريق الله. يعني مثلا أنت تقرأ في كتاب الله عز وجل أن آزر كان كافرا، وإبراهيم عليه السلام ولده يدعوه إلى رب العباد: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لما علم أنه يعني لم يستقيم، ما أمر الخليل أتباعه، أو ما قام الخليل وهو أبو المسلمين أن يقتل أباه الكافر. هكذا صنع نوح من قبل مع زوجته ومع ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموت فكان من المغرقين. عندئذ لم يقم نوح عليه السلام وهو نبي الله ورسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقتل ولده الكافر. هكذا صنع لوط مع زوجته الكافرة، ما قتلها وهي كافرة. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي لهب الذي كفر، وقال فيه رب العباد: تبت يدا أبي لهب وتاب. لم يأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أحدا من صحابته ولا هو قام بذلك أن يقتل عمه الكافر. فماذا نصنع نحن عندما لم نقرأ كتابنا؟ قاتل المسلم أخاه المسلم، وقتل المسلم أخاه المسلم، قام بقتله ليس على بينة وليس على دليل، يدعي كل واحد منهم وصلا بليلى، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. لكن لو أن المسلمين قرأوا تاريخهم الحقيقي في كتاب الله عز وجل، ما تجرأ واحد، يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عندما كان المسلمون يدا واحدة، وعندما استقوا تاريخهم وحقائق عقيدتهم من كتاب الله عز وجل، أفلحوا وفلحوا. كنت أستمع إلى النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية وتعجبت، ذكرت كلمة عربية في هذا النشيد، مدينة عربية، فاستغربت أن تذكر وتاريخ النشيد الوطني القومي للأمريكا قديم. يقول من يعني أنتم أعلم مني باللغة الإنجليزية كثيرا، يقول النشيد: من قاعات منتزيميا إلى سواحل طرابلس، ما الذي جاء بسيرة ليبيا في النشيد الأمريكي القديم؟ سبحان الله، تقاتل القوات الأمريكية برا وبحرا وجوا، ما القصة؟ سنة 1801، يعني من 215 سنة تقريبا، كانت الأمريكا لأول مرة في حياتها تقاتل خارج أرضها، تقاتل الخلافة العثمانية في معارك سنة 1801 لغاية 1804، تقريبا 3 أو 4 سنوات حرب. فامتنعت أمريكا عن دفع الجزية التي كانت تدفعها للحاكم الوالي على ليبيا في طرابلس، تدفع الجزية لمرور أسطولها في المياه الإقليمية العربية المسلمة. فما كان من الوالي يوسف باشا القرملي إلا أن كسر سارية العلم الأمريكي فوق سفارتها وطرد السفير الأمريكي. ماذا صنع جيفرسون الرئيس الأمريكي في هذا الوقت؟ جهز أسطولا ضخما وأغار على سواحل ليبيا لتأديب الوالي الذي طرد السفير. فما كان من نصيب الأسطول الأمريكي إلا هزيمة النكراء أسر فيها واستسلم 380 بحارا، وأخذت السفينة فيلادلفيا يعني غنيمة للوالي والمسلمين في ليبيا. فماذا يصنع الأمريكان؟ لم يستطيعوا استعادة السفينة، فوكلوا بعضا من الجواسيس قاموا بإحراق السفينة. ثم الذي حدث بعد ذلك قاموا بإغراء والي مصر أيامها وهو أخ ليوسف باشا القرملي، هذا كان يسمى أحمد باشا القرملي، أعطوه رشوة كبيرة من الآلاف وفي هذا الوقت يعني، وبعضا من النساء المستحضرات من أمريكا إلى هذا الوالي في مصر. ثم جهز جيفرسون جيشا جرارا من الأسطول للإغارة على درنة وطرابلس، درنة في شرقي ليبيا، فاستغاث والي ليبيا والي طرابلس بإخوانه المسلمين العرب في تونس والجزائر والمغرب، فأمدوه بقوات وقام المسلمون بالانتصار مرة أخرى على الأسطول الأمريكي، وقتل 1800 من الجنود الأمريكان واستسلم أو أسر 700. وهنا وقعت أمريكا اتفاقية مذلة، أن تعود لدفع الجزية مرة أخرى وأن تدفع فدية عن كل مسلم جندي قتيل من الجيش العربي المسلم، وأن تقوم بالاعتذار للدول الثلاثة التي شاركت أحمد باشا في الانتصار. من هنا وضعوا في هذا النشيد من قاعات منتزيميا إلى شواطئ طرابلس، عندما يتحد المسلمون يصير الأمل دائما في ألا يغلبهم أحد. قصة بسيطة التي كانت ترويها أمي وأمك ونحن صغار، هذا الرجل الذي عنده 7 أو 10 من الأولاد وجاء لهم بحزمة من العصي وقال لهم لكل واحد وهو على فراش الموت: جرب يا ولدي أن تكسر هذه الحزمة. يضع الولد ابنه على ركبته حزمة العصي ويحاول كسرها، لا يستطيع. فلما حاول الكل فلم يستطيعوا، وزعها عصا عصا، كل يعني فك الربطة كلها، وأعطى كل واحد منهم عصا، سبحان الله العظيم، كسر فانكسرت بسهولة. قال لهم هذه المقولة: إذا تفرقتم هكذا سبحان الله العظيم استطاع الآخر أن يكسركم. ولذلك من كتاب التاريخ العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سبحان الله. ويقول ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب الريح متى؟ عندما نتنازع، وعندما نتنازع تكون الثمرة الفشل. فلماذا لا نلتئم جميعا؟ لماذا لا نلتئم ونحن لنا رب واحد لا إله إلا هو، إله واحد سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وضحه لنا بسهولة جدا في خلقه وسننه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا البون الشاسع وهذه الكراهية وهذه العنصرية وهذه العصبية التي بيننا؟ أذكر في سنة 656 هجرية لما أغار التتار على المسلمين، كانت سهام الجيش التتري تصل إلى قصر الخليفة، وكان الخليفة في الداخل عنده أوبريت غنائي راقص، سبحان الله العظيم. انظر يعني عندما يستهين الإنسان سبحان الله بما عنده من نعم، وفي المقابل سعد بن أبي وقاص يدرس لماذا في أول يوم حصلت الهزيمة ولماذا في اليوم التالي. قال أحد الصحابة: يا أيها القائد يا سعد بن أبي وقاص، إننا نسينا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه السنة؟ سنة السواك. سواك في المعركة، سواك في المعركة. فما كان من سعد إلا أن أمر بأشجار الأراك التي من حوله أن يجمعوا سواك ويوزعوا على الجيش المسلم. الفرس عندهم عقيدة أن احنا حيوانات مفترسة إلى الآن سبحان الله. فلما ظهر أن الجيش كله 30,000 سبحان الله يستاكون، قالوا: هؤلاء عرب متوحشون آتون من الجزيرة سبحان الله، يريدون أن يشحذوا أسنانهم كي يأكلون، وتركوا أبواب الحصون واقتحمها المسلمون بفضل الله عز وجل. طبعا بعض العلمانيين يسخرون من مثل هذه القصص لأنهم تافهون أصلا، لا يريدون فكرا، إنما القضية هي الحفاظ على سبحان الله يعني كيان الإنسان مع كتاب ربه في سنة 1898 دخل هيرتزل على السلطان عبد الحميد وقال له، وكان معه أحد الحاخامات المشهورين يوسف مردخاي فيما أذكر، فقال له سيدي الخليفة أنا أريدك أن تعطيني أرضا أو بعض أراض في فلسطين لا يملكها أحد، أعطيها لي وأعطيك أنا ملايين مقابل هذه الأرض، هذه أرض ليس لها ملاك. فتبسم السلطان عبد الحميد وقال هذه أوطان، والأوطان لا تباع هكذا، الأوطان تملكها أصحابها بدمائهم ولا تباع إلا بمثل هذا الثمن، لا تباع الأوطان إلا بمثل هذا الثمن الذي اشتريت به، هي لم تشترى وإنما ملكت بالدماء وبالتاريخ وبالأصالة وبالوطنية وهكذا سبحان الله. ولكن أنا أستغني عن ملايينكم لا أريدها، ولكن يوما ما عندما تتفتت إمبراطوريتي سوف تأخذونها مجانا. كتب هيرتزل في مذكراتي وأنا أقرأها وأتابعها وأقلب في صفحات التاريخ، كتب هذا في مذكراته ووضعها قانونا كيف نفتت هؤلاء، لدرجة أن كان في مؤتمر من عدة سنوات، كان في مؤتمر في فيرجينيا اجتمع فيه لمدة 6 ساعات، وتعجبت مؤتمر 6 ساعات مغلقة، لا إعلاميين لا صحافة لا شيء، اجتمع فيه بعضا من المرشحين للرئاسة الأمريكية، بعضا من المفكرين والعلماء الأديان سبحان الله ما عدا المسلمين طبعا، كيف يعني نستحوذ على العالم الإسلامي. أقروا بعد 6 ساعات نقاشا أن يجهزوا أناسا من المنتسبين للدين، يعني علماء، علماء سواء يقتول عليهم دعاة جود تقول عليهم أي شيء، علماء لكن يشتروا بأشياء معينة يستطيعون تفسير القرآن والسنة المطهرة تفسيرات أخرى، فتهتز صورة الإسلام عند قلوب المسلمين وتنتهي سيطرة العلماء الحقيقيين على مقود الفكر الإسلامي، عندئذ نستطيع أن يعني يترهل الفكر الإسلامي في قلوب الناس. أحبتي في الله، ليس لنا عاصم بعد الله عز وجل إلا أن نستمسك بكتاب ربنا وأن تستيقظ الأمة من غفلتها، لأننا والله لو أن ولاة أمرنا في القرن الأخير تركوا العلماء يربون الناس على حقائق الكتاب والسنة ما كنا وصلنا إلى هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، رب العباد عز وجل ربما يعطيك لكن ليس للعطاء ذاته ولكن ليمنعك من أمور أخرى. فالذي يتمنى شيئا كما قلت لكم من قبل يأخذ بقدره هما. أنت ألا تتمنى عندما تزوج ابنتك أو ولدك أن يكون له ولد؟ هذا الولد أليس له هم؟ أنت تريد مالا، أليس المال هما؟ أنت تريد جاها ومنصبا، أليس المنصب هذا له ضريبة وله مسؤولية؟ أنت ربما منعك رب العباد سبحانه من شيء يعني ليعطيك، لأن لا يعني تشعر بالملل إذا تأخر العطاء الرباني مع إكثار الإلحاح في المسألة. أنت تلح في مسألة معينة تريد أن يحدث هذا الأمر بالطريقة الفلانية وفي الوقت الفلاني، الله عز وجل لا يكون هذا سببا في أن تصاب باليأس، لأن رب العباد سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك، لكن في الوقت الذي يريد وعلى الطريقة التي يريد، ولكن ليس على الطريقة التي تريد وليس على الوقت الذي تريده. يعني مثال يعني لما أمر الله كليمه أن يأخذ بني إسرائيل وقال له واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كلام من؟ كلام ربنا، هذا التاريخ الحقيقي. يعني إذن الله يعلم موسى ومن معه أن فرعون ومن معه غارقون لا محالة سبحان، لكن رغم هذا هل يعني سيدنا موسى قعد وانتظر حتى يغرق فرعون. ولكن قانون السببية في الإسلام قانون عجيب، يعني سبحان الله، يعني يأخذ بني إسرائيل ويتحرك وأسر بعبادي يعني بقطعة من الليل، صار ليلا وإنكم متبعون، وعلمه رب العباد إن هؤلاء جند مغرقون، ورغم ذلك أمره بالسببية، لأن الإنسان بقانون السببية يستطيع أن يحتل العالم كله. فلذلك أنت عندما تريد أن يحدث لك شيء اعلم أن رب العباد يحدث لك بالطريقة التي يريدها هو. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. كم تمنى حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يسلم عمه أبو طالب، هذا المدافع الأول عن الإسلام والمدافع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التي مات فيها وخديجة سماه الرسول عم الحزن، سبحان الله. ألم يخطر ببالنا أن الرسول كان مبتغاه وأمله ليل نهار أن يسلم عمه؟ هل أسلم أبو طالب؟ ما أسلم أبو طالب. هل أسلم أبو لهب؟ ما أسلم أبو لهب. ما من أعمام النبي أحد أسلم إلا اثنان، العباس وحمزة، أو حمزة والعباس فقط، بقية أهله ما دخلوا الإسلام. والرسول كان يتمنى، كم دعا سيدنا نوح لولده أن يهديه رب العباد سبحانه، ورب العباد في آخر المطاف يقول له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. كم كان الخليل يتمنى أن يدخل آزر في الإسلام ويسلم، سبحان الله. إذن أنت لا تسير الكون كما تشاء وكما تريد، رب العباد سبحانه يريد لك هذا الضنك لأمر ما، يريد لك هذا الأمر لأمر ما، يريد لك هذا المرض لأمر ما، أنت لا تفهم الحقائق كلها، وإنما العبد يجب أن يعني يوقن بأن رب العباد سبحانه وتعالى الحي القيوم. فلتقرأوا آية الكرسي وسورة البقرة بهذا التمعن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من غفلتنا، وأن ينبهنا من غفوتنا، وأن ينصر أمتنا والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم امن اخواننا المصابين ضعفين في الأرض، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين، أنزل عليهم سكينتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمن إخواننا في الشام وفي حلب وفي العراق وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، نعرف تماما أنكم تجيدون فقه الإنصات والاستماع للقصص والحكايات. أحكي لكم حكاية، صلوا على رسول الله. كان في واحد أعزكم الله محتال نصاب، يعني حشى وملأ فم حماره أعزكم الله جنيهات وقطع من الذهب رغما عنه، فتح فم الحمار وحشاهم وذهب به إلى السوق، نهق الحمار، تساقطت الايه قطع الذهب منين؟ من فمه. الناس اجتمعت فيه، الدنيا ملانة عجائب، لا ده حمار عجيب، ينهق من هنا الذهب يتناثر منه. طبعا الناس دخلوا في ايه فيما زاد على طول فورا الذهب ده يذهب بعقول الناس. اقول لك شيء، انت لما قلت لك قبل كده لما تمشي في السوق وزوجتك ماشيه مستكينه فجاه تختفي منك، تجدها فين؟ اول ما تلاقي الاصفر ده يقول لما سمي الذهب ذهبا؟ لانه ذهب بعقول الناس. ذهب اللغه العربيه لغه عجيبه، ذهب خلاص سبحان الله. المهم اشتراه كبير التجار بسعر عالي، روح البيت الحمار ينهق، ما هو ذهب بقى خلاص سبحان الله. يعني الا نسال الله ان يعيذنا واياكم من الطمع. الطمع مش كده الله. شوف الرقي اعرابي ايام البداوه الحقيقيه والخلق العربي الاصيل، مره وهو ظمآن على خيمه وجد فيها امراه، قال يا امة الله عمت صباحا، دي كانت تحيه الجاهليه، عمت صباحا عمت مساء، عمت صباحا، ايسر ما عندك اريده واصعب ما عندك لا اطلبه. شو الكلام كل ده عشان ايه؟ عايز يشرب ورزقيني وخلاص. المهم يعني ايسر ما عندك اريد ماء، شرب. ثم قال لها لو كنت اعرف اسمك لشكرتك. هي الاول قالت له لو كنت اعرف اسمك لقلت لك هنيئا يا فلان. شو الادب، هي برضه حركشه شويه صح ولا خلاص ما شرب وخلاص. بس يعني انا لو اعرف اسمك قلت له هنيئا يا فلان. قال اسمي في وجهك. قالت هنيئا يا حسن. مش هنيئا يا اغبر، لا هنيئا يا حسن سبحان الله. فرد عليها قال ولو كنت اعرف اسمك لقلت شكر الله لك يا شكر الله لك يا فلانة. هو على جنبه سيف، السيف اصلا كان يصنع فين؟ في الهند. قال شكر الله لك يا هند، السيف المهند يعني، مش كعب بن زهير لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصصناه، قال فيما قال في قصيدته بانت سعاده فقلب اليوم مدبول متيم اثرها لم يفد مقبول، الى ان قال ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. فالرسول قال له لا، قل مهند من سيوف الله مسلول. فشال الكلمه وحط ايه؟ كلمه مكانها مهند من سيوف الله مسلول سبحان الله العظيم. فالعنتره كان يقول ايه؟ افضل اجمل الاصوات عندي حسن صوت الهندواني، الهندواني اللي هو الايه؟ السيف. طب انا عليكم نمتوا، طب خلاص بلاش وانا احكي حكايه ليه؟ وانا احكي لي نائمين؟ ما تصحى شويه انت وهو، لا احنا لسه في الايه لا تاخذوا سنه ولا نوم، طب العباد يصحوا شويه، لا اله الا الله. المهم فالنصاب لما المحتال ضحك على كبير التجار، اخواننا العرب يقول ما يجعل للمين الا الشاطر، والشاطر في اللغه العربيه يعني ايه؟ الخبيث اللئيم، لا اله الا الله. وزيك ما تقولش لابنك شاطر، قول ذكي عبقري، ها ما شاء الله يسبق عصره يتقدم على سنه، لكن انت عايز تشتم واحد قول له انت شاطر، يعني انت خبيث ولئيم وشيطان، هذه معنى الكلمه في اللغه. خلاص هتقول شاطر بعد كده لكل واحد؟ اخواننا حتى بتوع الله يرضى عليهم بتوع مجمع اللغه العربيه في مصر في العشرينات قالوا غزتنا اللغه الاجنبيه، قالوا بعدين قالوا كلمه ساندويتش دي كلمه على الاذن الاجنبيه، ما قصه الساندويتش؟ الساندويتش ده كان راجل امريكاني لاعب ميسر اصلا، يعني اصل حكايه كان يقعد في لاس فيغاس دي ليل نهار يلعب قمار يلعب قمار يلعب قمار، فكان ما فيش وقت يضعوا له الطعام في طبق، وضعوا له الطعام بس قسموا الرغيف كده وضعوا فيه ما تريدون من طعام وانا ايه، فسمي هذا الطعام ايه؟ ساندويتش باسم الايه؟ الزبون الامريكي ده سبحان الله. فاخواننا بتوع المجمع الله يسامحهم قالوا احنا هنعربها لكم، عرب يا عم. قال شاطر ومشطور وما بينهما طازج. تخيل انت تروح للبياع وقول له لو سمحت اديني شاطر ومشطور وما بينهما، يقول له روح يا شاطر العب بعيد انا مش فاضي. لا واخد بالك انت ايه؟ فيعني طب انت عايز تعربها، عربها لنا باسلوب يعني بسيط شوية. لا حول ولا قوة الا بالله. العيال المساكين بتوع المرة من كم سنة رحت لهم في الجامعة بقول لهم شوفوا احنا عايزين نعرب لغتنا. فمثلا اولادي انا دايما ما اقولش الريموت كنترول. العيال كلهم دارسين انجليش وفرنسي والماني، وقال الراجل ده جاينا من المريخ ولا ايه؟ يعني ايه؟ امال اسمه ايه؟ اسمه الحكوم. تقولي قلت نكتة؟ ها الحكوم حكوم عم اتحكم في البتاع. لكن والله الحكوم كلمة حلوة. طب لو تعودنا عليها. انا اذكر في بداية السبعينات دعوت الاخوة المصريين قلت لهم يا اخواننا كلمة هلو ولا الو دي في التليفون لا داعي. يعني ارفع السماء والسلام عليكم تاخد 30 حسنة. بدأوا الاعلام بقى انت عارف الاعلام اصطادونا بقى. فيه واحد شيخ طبع لنا جديد يقول قال ايه يحط على الانصر ماشين عنده السلام عليكم انا غير موجود يعني اترك رسالتك بعد سماع سورة البقرة. والله الله الله العظيم. ويكتب هذا في صحف ومجلات والناس تضحك زي ما انتم بتضحكوا كده بتضحكوا على الشيخ بتاعكم. لا اله الا الله. معلش سامحكم الله سامحكم الله. ما ده نتيجة الخير ان يعطيكم خير تضحكوا علينا. المهم فسبحان الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. سبحان الله. فالمسألة اغرب. قال رجل لعمر رضي الله عنه يا ابن الخطاب قالوا نعم ما قولك في من ضحى بضبش. فعمر الحروف دخلت في بعضها عنده قال تقصد ان تقول في من ضحى بضبش. قال اسألك قائلا ما رأوك في من ضحى بضبش. حط الضاء مكان الضاد والضاد وفي لهجات كده. قال يا ولدي تقصد ان تقول في من ضحى بضبي. واحد يضحي بضبي مش بخروف ولا ده. قال انها لغة يا امير المؤمنين. فكانت اعجب مش لغة. صدم عمر بالايه بالجملة التانية. قال انها لغة مش لغة لغة. سبحان الله العظيم. المهم فالرجل لما وقع تحت طائلة النصب والاحتيال التاجر راح جمع التجار. الرجل ده نصب عليه باع لي حمار عزهم الله. بيقول ان لما بينهق بيتقاطر منه تقع منه قطع من الذهب. وطلع الكلام ده نصب واحتيال. راحوا على بيته. البيت ما هو عرف ان في حد جاي فر من البيت. فزوجته اهلا وسهلا مرحبا مرحبا. ف اين زوجك؟ ثواني اتفضلوا استريحوا وانا ارسل الكلب يحضره. يا سلام الكلب متعلم للدرجات نروح يجيب. انطلق الكلب لا يلوي على شيء. بعد شويه جه النصاب المحتال معاه كلب يشبهه. الكلب الثاني فك كان محبوس وايه ومصدق فك. فهم اول ايه سابوا مشكله الحمار وايه عايزين يشتروا الايه الكلب. قال الله يا سلام على الكلب ده نشتريه بكم؟ ورفعوا اعلى السعر. المهم الرجل خده اطلقه ذهب الكلب ولم يعد. قال لا ده رجل ده صدع حكيد احنا نروح له كلنا. راحوا فقالت لهم انتظروا حتى ياتي. جه انت رجل انتظر هل قدمت لهم شيئا لهؤلاء الاكارم الاكابر علية القوم؟ واحنا العربي يحب النفخ اول ما تنفقه يقول لك انا رئيس مجلس الوزراء. قالت لا والله. فقام الرجل معه سكين نصلها يدخل في ايه في غمدها. يعني لما تعملوا زي بتوع الايه الحاوي لما النصل يروح داخل ضغط عليه يدخل جوه شغل حواه. فطعنها قدامه عشان بخيله. النصل دخل في ما هي حاطه كيس في صبغه حمراء سال الدم وعملت روحها ميت. قال يا رجل اتق الله. قال لا لا لا لا انا قتلتها كذا مره قبل كده استنى بس. طلع مزمار من فمه قاعد يزمر لها راحت صحيت عملت لهم القهوه. فلا ساووا الموضوع اشتروا الايه المزمار. ما هذا بالك انت تسمع بقيت الحكايه المره الجايه ان شاء الله احتال عليك واحكيها لكم. المهم يعني فالمهم اشتروا المزمار. رجع الرجل اللي معها المزمار طعن زوجته يزمر لها ايوة الله يفتح عليك، احنا مبيعش مزامير هنا، احنا في المسجد، الله يفتح عليك، لا نبيع المزامير. المهم انشغل طعن خبر ابيض، كل واحد سبحان الله قال والله يا اخي طعنت زوجتي، جيت ازمر لها بالمزمار لم تستيقظ. طب وبعدين؟ قالوا ديني بس انت اعطيني المزمار. راح ده طعن زوجته وده طعن زوجته، الله الله الله. ودي كانت وسيلة من المهم تخلصوا. بعد ما تخلصوا خلي بالك قالوا لا الرجل ده يعني ضحك علينا كلنا وعلى المدينة كلها، راحوا حاطينه اعزكم الله في شوال كيس كبير، قالوا احنا نرميه في البحر. فضلوا شايلينه وضخم الجثة، تعبوا حطوه في الكيس، وايه استغرق في النوم، كبس عليه ناموا. الرجل ايه يستنجد مر راعي غنم، ليه واحد جوا كيس، قال في ايه؟ قالوا فكوني بسرعة فكوك ايه. قالوا الناس دول عايزين يزوجوني بنت اكبر تجار المدينة، وانا احب بنت عمي، وانا ماليش دعوة في المال، عندها ملايين والاف وانا ماليش دعوة. قالوا لا لا فك فك فك مش انت، وراح داخل في الكيس عشان ايه يتزوج بنت، طمع بعد عن الطمع والله. لا لا لله. المهم سبحان الله صحي والجماعة مسكين الراعي الغنم المسكين ورميوه في الايه في البحر. هو اخذ القطيع الغنم ورجع على البيت، رجع المدينة لليوم. قال انت دي اللي جابك؟ قال انتوا لما رميتوني في البحر خلي بالك انت طلعت حورية من البحر، قالت خد الدنانير الذهب دي اشتري بيها اللي يعجبك، اشتريت بيها. قالت بس خلي بالك لو اصحابك دول رموك جوه شويه في الرميه كانت تطلع اختي الكبيره، الحوريه الكبيره دي اغنى كانت تعطيك اموال اكتر. المهم كلهم سبحوا عشان ايه يقابلوا الحوريه الكبيره، وغرقوا جميعا وتملك الرجل المدينه كلها. مين المحتال ده؟ الكيان الصهيوني. ومين زوجته؟ الولايات المتحدة. ومين اهل المدينة؟ العالم العربي. هل وصلت القصة؟ لا لا لا لا لا خبر لا لا لا لا لا تسويق من وطنية الدرجات. في بيت الله. المهم انا اريد ان اقول يا اخواننا والله معنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومعنا سنة مطهرة من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو طبقناها وعشنا بها لاسترحنا وارحنا. لكن انا اقول سبحان الله العظيم انظر الى كتاب الله عز وجل، والله ان البيت الصفر هو البيت الذي لا تقرأ في سورة البقرة. البيت الصفر لما تجد عند ذروة سورة البقرة تجد سبحان الله العظيم آية الكرسي التي يتحدث فيها رب العباد سبحانه عن تملكه لهذا الكون وعن قيوميته في هذه الحياة، وأنه هو الحي الذي لا يموت. سبحان الله، إن أردت عزا لا يفنى، إن أردت عزا لا يفنى فعليك أن تعتز برب باق وباقية قوته لا تفنى. أما أن تستقر وتستعز بمال أو جاه أو أولاد، والله أبدا ما هذا يكون. أحبتي في الله، أنت في كتاب الله عز وجل أنا أريدك ألا تقرأ قراءة عادية. القصة البسيطة اللي كانوا يقصها لنا وإحنا صغار، رجل عنده سلال من إيه من من من خوص، يعني منفذة كده مفتولة ولكن غير مضمومة، وهو رجل يبيع الفحم، يبيع الايه الفحم، فيحمل الفحم في السلال ويبيعها. فقال لولده يا ولدي اريد ان تاخذ هذه السلة وتأتي لنا بماء من النهر. يروح الولد يجيب الماء، الماء ايه يخر من الايه ينزل من الفتحات. يقول يا ابتي لا تحمل الماء لا تحمل الماء. يروح مرة تانية مرة ثالثة مرة رابعة. الولد كان يلاحظ ان اباه من 20 سنة يقرأ القرآن ولا يحفظه، لا يحفظ شيء انما كثير التلاوة. فبعد 5-6 مرات قال له اجلس يا ولدي هل حملت هذه السلة ماء؟ قال له لا يا ابوي. قال له لكن ما الذي حدث فيها؟ الماء لما اتحملت مرة واثنين وثلاث اصبحت ايه، فيها اثار للفحم ولا نظيفة؟ قالوا هكذا كثرة قراءة القرآن ينظف القلب كما نظف الماء سلة الفحم، وإن لم يحتفظ بها لان الصحابة ما كانواش كلهم حفظة، لم يكونوا حفظة. وانا كنت اتمنى ان اخواتنا الحافظات لكتاب الله يكون قدوة لبقية النساء، حقيقة انهن قدوة ما شاء الله عليهم. لكن في بعضهم من يبغض فكرة الدين إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الناس، وسبحان الله العظيم. وأنا أريد أن أقول أن كتاب الله عز وجل فيه تاريخنا. شوف، تعيش في كتاب الله منذ قبل خلق آدم. ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قلت من قبل أوجد الأرض والسماوات وما فيهن، قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائرين، ثم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فجهز المسكن قبل وصول الساكن، وجهز المكان قبل وصول المكين، ونزل أبونا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كتاب مكتوب فيه كل هذا. فتاريخك لا يحتاج الأمر إلى أن يعني أن تأخذه من هنا ومن هناك، أو من معلومات كاذبة من هنا أو هناك. أنت يكفيك أن تتقي الله في دينك، في الوطن الذي تعيش فيه، في أمنه والحفاظ عليه، ثم بعد ذلك في أبنائك أن تطعمهم حلالا، أن ترأف بزوجتك حتى وإن ساءت إليه، وأن تصبر الزوجة على زوجها حتى وإن كان سيء الملكة. عندئذ نتوصى بالحق ونتوصى بالصبر، نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.